قصيدة إن سألتم، كلمات الشاعر عبد العزيز بن ناجي العروي، أداء صقر جهينة ذياب العروي. إن سألتم عن سبب حزني ترى لا على دنيا لا على دنيا لا فرق حبيب. السبب من طفل في جوع عرى وارمله صاحت وارمله صاحت ولا جاء مجيب وارمله صاحت ولا جاء مجيب. إن سألتم عن سباب حزني ترى لا على دنيا ولا فرق حبيب. السباب من طفل في جوع عرى وارمله صاحت ولا جاها مجيب. صامت العالم وكأنه ما درى ويدعون العدل ويقاف الحريب، وهم عنه مثل الثريا والثرى، عدلهم شمسه عن الظالم تغيب. إن سألتم عن سباب حزني ترى لا على دنيا ولا فرق حبيب. السباب من طفل في جوع عرى وارملا صاحت ولا جاها مجيب. الدمار من المدن طال القرى بيدي الشيعة وعباد الصليب، والبشار صارت تباع وتشترى، والبحر والبر له منهم نصيب. إن سألتم عن سباب حزني ترى لا على دنيا ولا فرق حبيب. السباب من طفل في جوع عرى وارملا صاحت ولا جاها مجيب. كل مسلم شاف ما فيهم جرى له تناعيشه ولا نومه يطيب. يرحب الأمة ويبطي ما برى لكن الله الرحيم المستجيب. إن سألتم عن سباب حزني ترى لا على دنيا ولا فرق حبيب. السباب من طفل في جوع عرى وارملا صاحت ولا جاها مجيب. دعوة المظلوم في ليل سرى تصله واللي دعاها ما يخيب. وكل متكبر يذل ويصغرى لا نزل به يوم من حوله يشيب. إن سألتم عن سباب حزني ترى لا على دنيا ولا فرق حبيب. السباب من طفل في جوع عرى وارملا صاحت ولا جاها مجيب. صامت العالم وكأنه ما درى ويدعون العدل ويقاف الحريب، وهم عنه مثل الثريا والثرى، عدلهم شمسه عن الظالم تغيب. إن سألتم عن سباب حزني ترى لا على دنيا ولا فرق حبيب. السباب من طفل في جوع عرى وارملا صاحت ولا جاها مجيب. الدمار من المدن طال القرى بيدي الشيعة وعباد الصليب، والبشار صارت تباع وتشترى، والبحر والبر له منهم نصيب. إن سألتم عن سباب حزني ترى لا على دنيا ولا فرق حبيب. السباب من طفل في جوع عرى وارملا صاحت ولا جاها مجيب. كل مسلم شاف ما فيهم جرى له تناعيشه ولا نومه يطيب. جرح بالامه ويبطي ما برا، لكن الله الرحيم المستجيب. ان سالتم عن سباب حزني ترى لا على دنيا ولا فرق حبيب. هالسباب من طفل في جوع وعراء، وارملا صاحت ولا جاها مجيب. دعوة المظلوم في ليل سرى تصلاه، واللي دعاها ما يخيب. وكل متكبر يذل ويصغرى، لا نزل به يوم من هوله يشيب. هل سألتم عن سباب حزني ترى